الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: امرأة حجت وجاءها أكرمك الله الحيض قبل طواف الإفاضة، ورجعت لبيتها ولم تتحلل التحلل الأكبر، وحدث بينها وبين زوجها ما يسبق الجماع بدون إيلاج، وزوجها متحلل التحلل الأكبر، فهل عليها شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، من المعلوم عند العلماء أن التحلل الأكبر لا يكون إلا بفعل الثلاثة في يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإذا فعل الإنسان هذه الأمور فقد تحلل التحلل الأكبر، ولكن إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر إذا كان امرأة فإنه يسمى عند الفقهاء متحللا التحلل الأصغر. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من تحلل التحلل الأصغر فإنه يحل له الثياب والطيب وكل شيء إلا النساء، والمقصود بالنساء أي تحريم الجماع. فبالتحلل الأصغر يحل للإنسان كل شيء، فيجوز له أن يلبس المخيطة وأن يغطي رأسه وأن يتطيب وأن ينكح في أصح قولي أهل العلم، ولكن لا يجوز له أن يجامع امرأته، فإذا جامع امرأته فقد أفسد إحرامه، والواجب عليه في هذه الحالة أن يخرج إلى الحل ليجمع ويهل مرة أخرى ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ثم يطوف على إحرامه، لأن الجماع يفسد ما تبقى من إحرامه الذي لم يصبه التحلل. وعليه مع ذلك شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. وبما أن السائلة تقول: لم يحدث بيني وبينه جماع ولا إيلاج، وإنما حصل بيني وبينه شيء من الضم والملامسة أو المباشرة أو التقبيل، فإنها في هذه الحالة لا تزال على إحرامها، لم تتحلل منه التحلل الأكبر ولم يفسد إحرامها لعدم وجود الإيلاج، فعليها في هذه الحالة أن لا تمكنه من نفسها لأنها لم تتحلل التحلل الأكبر، وعليها أن تبادر بالعودة إلى مكة لتكمل مناسك حجها بالطواف حتى تتحلل التحلل الأكبر، والله أعلم.